الله الرحمن الرحيم. يسر تسجيلات البردين الإسلامية أن تقدم لحضراتكم سلسلة من اللقاءات لسماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء. بداية الشريط الخامس. أما بعد، فأصالة عن نفسي وكافة إخواني الحضور، أرحب بسماحة والدنا وشيخنا الشيخ العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله، وسدد خطاه وجعله مباركا أينما كان، وشكر له مسعاه وجزاه جزاء المحسنين، وأورثه الفردوس الأعلى لقاء ما تجشم من عناء المجيء إلينا. ولا شك أن إخوانكم سماحة الوالد بغاية الشوق إليكم وإلى الاستماع منكم، ولا سيما في هذه الجهة التي تقطنها كثير من البادية، وهم بحاجة إلى توجيه في أمر الاعتقاد وأمر العمل. ولا شك أن الذكرى تنفع المؤمنين، وأن الله عز وجل قد أمر أولي العلم من عباده أن يبذلوا علمهم في عباده، وأنتم أثبكم الله فيما أحسب ممن يجتهد في هذا الأمر، وقد أثنى عليكم ولله الحمد من عرفكم بهذا. ونسأل الله تعالى أن يجعل أعمالكم خالصة لوجهه، وأن يثقل بها موازينكم، وأن يريكم من نفسكم ومن أولادكم ومن إخوانكم وولاة الأمور وعامة المسلمين ما تقر به أعينكم وتنشرح به صدوركم وتسرون به، فإنكم قد جهدتم ولله الحمد جهادا عظيما يجزيكم الله عليه. ولست بصدد الإطالة في بيان هذا الأمر، ولكن أترك المجال لسماحتكم لتوجيه إخوانكم أثابكم الله فيما فتح الله تعالى به عليكم، فتفضلوا مشكورين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله بمناسبة شرعية، وهي مناسبة الزواج. نسأل الله يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يمنحنا جميعا الفقه في دينه والثبات عليه، وأن يعيدنا وإياكم وسائر المسلمين من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن مضلات الفتن، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. أيها الإخوة في الله، إن الله عز وجل إنما خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له، لم يخلقهم عبثا ولا سدى، ولكنه خلقهم ليعبدوه ويطيعوه. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهو خلقهم ليعبدوه وأمرهم بذلك، فقال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فعبادته سبحانه هي توحيده والإخلاص له والتقرب إليه بجميع العبادة على منهج رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، رجاء رحمته وخوف عقابه سبحانه وتعالى. هذه هي عبادته التي خلقنا لها، أن نعبده وحده بدعائنا وخوفنا ورجائنا وصومنا وصلاتنا وحجنا وغير ذلك، كله لله وحده، نخصه وحده بالعبادة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. قال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال سبحانه: وإن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فالعبادة حق الله، خلق الخلق لأجلها وأمرهم بذلك، فعلى جميع الثقلين أن يخصوا الله بالعبادة بدعائهم وخوفهم ورجائهم وذبحهم ونذرهم وصلاتهم وصومهم وغير هذا من عباداتهم لله وحده. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، معناها لا معبود حق إلا الله، وهي أصل الدين وأساس الملة. لا إله إلا الله مع شهادة أن محمد رسول الله،

لا يجوز يقول وراسك أو حياتك، لا، يقول والله وبالله والرحمن والعزيز، يحلف بالله. أحسن الله إليكم. إذا أخر صلاة الفجر عمدا حتى تطلع الشمس هذا منكر، لا يجوز، يجب أن يصلي قبل الشمس، ويجب أن يصلي مع الجماعة في المسجد أيضا، ولا يجوز التأخير إلى طلوع الشمس، لا رجل ولا مرأة، يجب أن تكون صلاة الفجر قبل الشمس، وإذا أخرها عمدا كفر عند جمع من العلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك والصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر، فإذا تعمد تركها حتى طلعت الشمس فقد تعمد تركها، فالواجب الحذر من هذا، والواجب يصلي قبل طلوع الشمس ويصلي مع جماعة. أحسن الله إليك. بعض الناس يقوم برحلة للبر والربيع، هل لهم أن يقصروا الصلاة ويجمعوا والمسافة 100 كيلو؟ إذا راحوا رحلة كشتة في السفر بر لا بأس أن يقصروا ويجمعوا إذا كانت المسافة 80 كيلو أو نحوها أو أكثر من ذلك، لأن هذا سفر، فلا ما يقصروا ويجمعوا إذا كانت الإقامة 4 أيام أو أقل. لكن هم يجمعون وهم جالسون، ما عندهم ترك الجمع أفضل، إذا صاروا جالسين ترك الجمع أفضل، والقصر هو السنة، وإن جمعوا فلا حرج. من مات عليه دين في ذمته لبناء مسجد، فهل تقضى من تركته؟ وما الحكم إن كان ورثته فقراء؟ إذا كان دين يلزم إخراج من التركة، وقدم على الورثة الدين سواء للمسجد أو لوقف أو لإنسان، يجب أن يؤدى من رأس التركة قبل الورثة. انتهى الوجه الأول، فضلا اقلب الشريط لتتابع ما تبقى على الوجه الثاني. وإذا كان ما عنده شيء أمره إلى الله يوم القيامة، إذا مات من عنده شيء أمره إلى الله مع صاحب الدين. أحسن الله إليكم. البرقع الواسع العينين ما حكم لبسه؟ إذا كان ضيق العينين لا بأس، أما الواسع لا، يكون بقدر العين والعينين فقط عند الحاجة. وإذا لبست الخمار الساتر كان أفضل وأكمل. أحسن الله إليكم. يقول نعطى مرتباتنا بشيكات